انساهم شلون ترتاح العيون موتني الفراق بلكت يحنو انساهم شلون ترتاح العيون موتني الفراق بلكت يحنو متغطي بجروحي ويلي ويلي عفوك يا روح ليالي ليالي متغطي بجروحي ويلي ويلي عفوك يا روحي الفرقة حيل استعجلوا طشوا حنين على الصور بالدنيا بس اللي فقد هو الوقع بيها وخسر بالفرقة حيل استعجلها طشوا حنين على الصور بالدنيا بس اللي فقد هو الوقع بيها وخسر هو الوقع بيها وخسر ما شايف النوم سهرتني الهموم كل هاي الدموع والواد متلوم ما شايف النوم سهرتني الهموم كل هاي الدموع والواد متلوم نامي نامي مو كافي يا عيني ليلتي بتشيني نامي نامي مو كافي يا عيني نامي نامي ليلتي يأذيني هو اشبق قلب هالعمر والمن اعيش يا الم بيانا ما واقف ظلا بفراقهم كل شي انهدى هو اشبق قلب هالعمر المن اعيش يا الم بيانا ما واقف ظلا بفراقهم كل شي انهدى بفراقهم كل شي انهدى يا سهم الغياب ذابحني المصاب مر بي يا الموت عافوني الأحباب يا سهم الغياب ذابحني المصاب مر بي يا الموت عافوني الأحباب غالي غالي نتوادع وياهم وابجي على فارقاه غالي غالي اتوادع وياهم حالي حالي ابجي على فارقاه دفنوني يمهم لو مت بحضانهم رايد قبل يا فرقة أحباب المشوا ما كف وياها الصبر دفنوني يمهم لو مت بحضانهم رايد قبل يا فرقة أحباب المشوا ما كف وياها الصبر ما كف وياها الصبر البث الشبكي والتوزيع حيدر هاجر حيدر هاجر التوزيع والبث الشبكي الخادم حيدر هاجر.